التي لا يجب تعريفها ولا تعد من اللقطة، ولكن أرباب الورع وأرباب المقامات العالية الرفيعة يحتاطون لدينه، يحتاطون لدينه. الإنسان المسلم عليه تبعة عظيمة في أن لا يدخل في جوفه إلا شيئا حلالا. أما الذي لا يبالي ولا يتورع ويتسرع ويأكل مما حل بيده من غير تثبت، هذا في خطر عظيم، في خطر عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتورعين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كانت تحل له الصدقة ولا لذريته، الصدقة ما تحل له عليه الصلاة والسلام ولا لذريته. وثبت في الحديث أنه كان عنده الحسن أو الحسين رضي الله عنهما فالتقط تمرة من تمر الصدقة، هو صبي صغير، ووضعها فيه فاستخرجها النبي عليه الصلاة والسلام من فيه وقال إن لا تحل لنا الصدقة، أو إن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما اعتبر أنها لقطة التمرة، وهذا هو موطن الشاهد، أن الشيء اليسير مثل التمرة وما شابهها لا يعتبر من اللقطة لأنه ليس بمال في نظر غالب الناس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ترك أكلها خشية من أن تكون من الصدقة، وهو لا يجوز له أكل الصدقة، مع أنه لم يستيقن من كونها من الصدقة، لكنه خشي هذا الأمر فتركه، فترك أكلها، ترك أكلها. والإنسان لا بد أن يتورع وأن يترك شيئا من المباح الذي لا بأس به خشية من أن يقع فيما فيه بأس. لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، فلا بد أن يترك بينه وبين الحرام مسافة. هذه المسافة هي اتقاء الشبهات، اتقاء الشبهات. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأنها طريق إلى الوقوع في الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المظالم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده، لا أحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. المظالم جمع مظلمة، مظلمة من الظلم، العدوان والبغي، وهذه الأمور تقع كثيرا في الدنيا، ولكنها لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى، فإما أن ترد في الدنيا وأن يقع الاقتصاص منها في الدنيا، وإما أن تبقى مسجلة على الإنسان حتى يرد على ربه في يوم القيامة، حتى يرد على ربه في يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم الذي لا يظلم فيه ربك أحدا، ويقع الاقتصاص فيه لكل أحد، لكل مظلوم، حتى بين البهائم العجماوات التي لا تعقل يقتص للجماء من القرناء. البهيمة التي لها قرون تنطح بها غيرها ممن ليست لها قرون يقتص لهذه الجماء في يوم القيامة قبل أن يقال لها كوني ترابا. فكيف بالبشر، فكيف بالخلق الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى العقول وأرسل إليهم الرسل؟ لا شك أنهم مطالبون بالابتعاد عن الظلم وتذكر يوم القيامة وتذكر مواقف الحشر. فالمؤمنون إذا جاوزوا قنطرة جهنم، إذا جازوا على الصراط كما في هذا الحديث، لا يدخلون الجنة حتى يحبسون، يحبسون بقنطرة بين الجنة والنار قبل أن يدخلوها. هذا من باب التصفية، حتى لا يدخل الجنة أحد في قلبه حقد ولا ضغينة وليس عنده وليس أو ظالما أو باغيا. لا بد أن يقتص من ذلك كله، وأن ينقى هؤلاء الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل العظيم بدخول الجنة، يخلصون ويهذبون من كل هذه الشوائب فيحبسون بين الجنة والنار. فيقتص بعضهم من بعض فيما بينهم من المظالم، وهذا خبر من الأخبار الصادقة، أخبار الغيب التي أخبرنا بها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مما يقع في مما سيقع في يوم القيامة. والإخبار بها له حكمة بالغة، هي أن يبتعد الإنسان المسلم عن الظلم، وأن يعلم أن الظلم ظلمات، وأن هذا الظلم والبغي لا بد له من موقف يحاسب فيه الإنسان، يحاسب فيه وليس عنده ما يدفع به عن نفسه، وإنما هي الحسنات والسيئات، وإنما هي الحسنات والسيئات. لكن في الدنيا عنده مهلة، في يده أموال، ويستطيع أن يذهب إلى أصحاب الحقوق فيتحلل من مظلمته هذه ويسألهم العفو. أما في يوم القيامة فليس هناك وسيلة للاختصاص إلا الحسنات والسيئات، تؤخذ من حسنات المسيء فتعطى لمن أساء له، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات ذلك فألقيت عليه فزادت تبعته بذلك. فلا بد أن يتذكر الإنسان أن هذا الكون له رب خلقه وله رب حسيب رقيب، وأن كل شيء لا يضيع، وأن كل شيء مدون على الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلا بد أن يعلم هذا حتى يبتعد عن الظلم ويبتعد عن أسبابه. فإذا صفوا وهذبوا ونقوا من هذه الذنوب، والمقصود بها المقصود بالذنوب هنا والمظالم حقوق العباد، ما يقع في حقوق العباد، وأما ما كان من تقصير وما كان من تفريط وما كان من ذنوب في حق الله سبحانه وتعالى فأمرها إليه تبارك وتعالى، وسيأتي في الأحاديث التالية بيان لشأنها، لكن هذا خاص بحقوق العباد. لا يدخل الإنسان الجنة حتى يتخلص من حقوق العباد التي عليه حتى يقتص منه. فإذا هذبوا، إذا نقوا وهذبوا، أذن لهم بعد ذلك بدخول الجنة. ولهذا تدركون السر في قوله تبارك وتعالى إخوانا على سرر متقابلين، ليس في قلوبهم حقد ولا غل ولا ضغينة، لأنه انتهت أسباب الضغينة ووقع الاقتصاص في المظالم، فصفت هذه النفوس وتهذبت، استعدت وتأهلت لتلقي تكريم الله سبحانه وتعالى بالدخول في هذا النعيم المقيم وبالخلود في دار رضوان الله وكرامته، جعلنا الله وإياكم من أهلها. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أمرا أيضا مما سيقع في ذلك اليوم، ويقسم عليه وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فوالذي نفسي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. بعد أن يتخلص من هذه الذنوب وتفتح لهم الأبواب يذهب كل واحد إلى مسكنه في الجنة من غير دليل، كأنه يعرفه وكأنه كان يتردد عليه لا يضل. كيف حصل هذا؟ لا شك أن عون الله وتوفيقه وإرشاده هو الأساس في كل شيء، ولكن أصحاب النعيم ينعمون في قبورهم، وأصحاب العذاب والعياذ بالله يعذبون في قبورهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الإنسان في قبره يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل النار وإن كان من أهل الجنة، يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي فيراه فيعرفه. من كثرة ما عرض عليه مقعده مسكنه في الجنة عرفه، فلذلك إذا فتح له باب الجنة لا يضل، يذهب رأسا إلى مسكنه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وهذا الحديث فيه بيان لكيفية الفصل في حقوق الله تبارك وتعالى، في التقصير في حقوق الله من الإنسان المسلم ومن غير المسلم. المسلم إذا وقع منه تقصير في حقوق الله في الدنيا ثم مات ولقي ربه في يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى يتفضل عليه، يدنيه ويضع عليه كنفه ويستره، لا يفضحه على رؤوس الأشهاد، ولكن يبين له ذنوبه بينه وبينه، يقرره بذنبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ في يوم كذا فعلت الذنب الفلاني. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. يعترف، لأنه لا يستطيع الإنكار، وما في قلبه من الإيمان يجعله يعترف بهذه الذنوب وهو أمام رب العالمين، فيعترف بهذه الذنوب، فالله سبحانه وتعالى يتفضل عليه. والحق تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصي. ولو كان الناس الخلق جميعا على قلب أتقى رجل واحد فيهم ما زاد ذلك في ملك الله، ولو كانوا جميعا على أفجر قلب رجل واحد فيهم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، لكن هي أعمالهم يحصيها ثم يوفيهم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فيقرره بذنبه، فإذا أقر واعترف الحق تبارك وتعالى يرحمه، لأنه باعترافه بهذه الذنوب التي يتذكرها ويستيقن منها يزداد خوفه ووجله من الله سبحانه وتعالى، لأنه يرى أنه قد هلك من كثرة ما عليه من الذنوب التي لا يجد لها دفع ولا يستطيع أن يتوب. التوبة مكانها الدنيا، ولا تنقطع التوبة ولا يكفر باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى يدخل العبد في مرحلة النزع، لأنه إذا دخل في مرحلة النزع دخل في الآخرة، دخل في الآخرة. هذا إذا كان في الدنيا فعنده فسحة في التوبة، لكن إذا مات وفي يوم القيامة لا يستطيع أن يتوب. والكافر يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. هذا بمجرد أن يموت يتمنى أن يعود، فإذا جاء يوم القيامة يتمنى أن يعاد إلى الدنيا ليعمل صالحا، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، انتهى. الآخرة دار جزاء وحساب، وأما دار العمل ففي الدنيا، فالذي فرط في دار العمل لا يجد إلا جزاء تفريطه في دار الجزاء. فالمسلم يصيبه رهبة ويخشى من أن يهلك بسبب ذنوبه التي اعترف بها وقرره ربه بها، فالله سبحانه وتعالى يتفضل وينعم بعد ذلك فيقول سترتها عليك في الدنيا، سترتها عليك في الدنيا، وهذا من فضل الله ومنته، وأنا أغفرها لك اليوم، أنا أغفرها لك اليوم. وهذا من تمام المنة وكمال النعمة من الله سبحانه وتعالى، أنه كما سترها في الدنيا أنه يغفرها في الآخرة، يغفرها في الآخرة، ولا يضيره العفو شيئا، لا يضره العفو شيئا. لكن الذنوب، الذنب الذي لا يرجى له مغفرة الشرك والعياذ بالله. كل الذنوب تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أما الشرك فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفره إلا أن يتوب صاحبه منه في الدنيا، لكن إذا مات على شركه فإن الله لا يغفر له هذا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيغفرها الحق تبارك وتعالى له. ثم يعطى كتاب حسناته، فهذا إذان بدخوله الجنة، إذان بدخوله الجنة. والكافر والعياذ بالله له موقف آخر في الحشر والحساب. الأشهاد إذا جاء إلى موقف الحساب يظهرون شهادتهم عليه، الملائكة والنبيون والمؤمنون يظهرون شهادتهم عليه، فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ثم يعطى كتابه بعد ذلك بشماله، ويعطى كتابه بشماله، ثم يذهب به بعد ذلك إلى النار، أعاذنا الله وإياكم منها. هذه الطريقة في الفصل في الحقوق كما ذكرت في هذين الحديثين، في حقوق الله وفي حقوق العباد، تدلنا على ما يقوله العلماء رحمهم الله من قاعدة، بأن حقوق الله مبنية على المسامحة، لأنه لا يضيره أن يعفو. حقوق الله مبنية على المسامحة، وأما حقوق العباد فمبنية على المشاحة. العبد محتاج لحقه، وتضيق نفسه ويضيق خلقه يريد حقه، فينازع ويطالب ويدعي ويتظلم ويسعى لتحصيل حقه. وأما الله سبحانه وتعالى فهو غني، فلا يضيره أن يعفو ويتجاوز عن بعض عباده، كما سمعنا في هذا الحديث عندما يتجاوز عن العبد المؤمن ويكرمه بأن يستر عليه في الدنيا ويغفر له ذنوبه في الآخرة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا الحديث العظيم بيّن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عددا من الحقوق التي تجب للمسلمين على بعضهم، وبيّن فيه عددا من الأمور السيئة التي يجب عليهم أن يتباعدوا عنها وأن يجتنبوها بالكلية. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عددا من واجبات الأخوة بين المسلمين، وهذه الأخوة لها مقتضيات، ليست كلمة تقال باللسان، بل هي كلمة تقال ووراءها دلالات عظيمة، ووراءها حقوق، ووراءها واجبات لا بد من الوفاء بها. قال: المسلم أخو المسلم، وهذه أخوة الإيمان أعظم من أخوة النسب. لماذا كانت أعظم من أخوة النسب؟ لأنها تقدم عليها. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، لكن الكافر ليس وليا للمسلم، والمسلم ليس وليا للكافر حتى وإن كان أخا له من النسب. من الذي يقدم عليه؟ يقدم عليه أخوه المسلم إن كانت بينه وبينه رابطة الإسلام. يقدم على من كان على أخوة النسب التي ليس معها إسلام. فأخوة الإسلام أعظم من أخوة النسب. قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه. وهذا هو موطن الشاهد من إيراد هذا الحديث في كتاب المظالم. قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه. هذا لا يعني نفي وقوع الظلم بين المسلمين، ولكن يعني أن شأن المسلم وحاله لو تذكر إسلامه ألا يظلم أخاه. الأخوة الإيمانية توجب عليه ألا يظلم أخاه. المسلم أخو المسلم أي شأنه وحاله ألا يظلم أخاه. قال: لا يظلمه، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، ولأنه إذا ظلمه أوهن رابطة الأخوة التي بينه وبينه، ولأنه إذا ظلمه استحق أن يجفوه، واستحق أن تقع الضغينة في قلبه عليه، فلم تعد هناك أخوة، وتفكك صف المسلمين الذي يطلب أن يكون مترابطا متآزرا كالبنيان المرصوص. إذا وقعت هذه المظالم نتج عنها تفكك صف المسلمين. وهناك ما هو أعظم من هذا، وهو العذاب والعقاب الذي ينتظر الظالم في يوم القيامة. قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه. وهذا كما قلنا هو موطن الشاهد، وفيه ما فيه من النهي عن الظلم ووجوب التباعد عنه. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه المسألة العظيمة أمورا أخرى مما يجب للمسلم على المسلم. قال: ولا يسلمه. كيف لا يسلمه؟ يعني لا يتركه، لا يفرط في حمايته، لا يفرط في الحفاظ عليه، لا يتركه فريسة لعدوه. ولهذا يجب التآزر والتناصر بين المسلمين، وما أحوجنا إلى أن نحقق هذا الواجب وإلى أن نقيم دعائمه بزمن كهذا الزمن الذي تكالبت فيه قوى الشر والبغي على المسلمين المستضعفين والمضطهدين، في كثير من الأوطان. وحتى لو وقع الاعتداء من ظالم على مسلم في ديار المسلمين وأخوه يستطيع أن يرد عنه، فإن واجب الأخوة يقتضي أن لا يتركه لهذا الظالم، بل لا بد أن يدفع عنه بقدر استطاعته، بقدر استطاعته، ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، يعني من سعى في قضاء حاجة أخيه، والناس يحتاجون لبعضهم كثيرا، الناس للناس من بدو وحاضرة كلهم مع بعضهم يحتاجون بعضهم، هذا يحتاج إلى خدمة هذا، وهذا يحتاج إلى مال هذا، وهذا يحتاج إلى جاه هذا، وهذا يحتاج إلى عدل هذا، وهذا يحتاج إلى نصرة هذا، فالناس محتاجون إلى هذا. فمن قام في حاجة أخيه سعى في تحصيلها وسعى في سدها، سواء أكانت هذه الحاجة حاجة مالية أو حاجة تتعلق بالجاه أو حاجة تتعلق بالشفاعة أو حاجة تتعلق بالإعانة البدنية، إذا سعى بقدر استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في سد حاجته كان الله في حاجته، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، الجزاء من جنس العمل، فإذا قدم هذه كافأه الله سبحانه وتعالى عليها بأن يعينه هو في حاجته في موقف آخر يحتاج فيه إلى الإعانة. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، وهذا من باب الجزاء بالأفضل. من فرج عن مسلم كربة من فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، لا يستطيع الإنسان أن يفرج عن أخيه شيئا من كربه إلا في الدنيا، وأما في الآخرة فلا يستطيع، لا يملك أحد لأحد شيئا في الآخرة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، في الآخرة لا يملك أحد لأحد شيئا، وأما هذه الأمور فإن مجالها الدنيا، أن يفرج عن أخيه، أن يعينه، أن يبره، أن يصله، هذا كله في الدنيا. من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة في الدنيا، قد يكون مغموما، قد يكون مدينا، قد يكون خائفا، فتفرج عنه هذه الكربة، لأن الغم والهم إذا اشتد بالإنسان تضايقت به نفسه حتى كأنه يختنق بهذا، فأنت إذا فرجت عنه بقضاء الحاجة أو بإزالة دواعي الغم والهم سريت عنه وأرحته، فالله سبحانه وتعالى يكافئك بما هو أفضل في يوم القيامة، يفرج عنك كربة من كربات يوم القيامة، من أهوال الحشر، من أهوال الموقف العظيم، يفرجها الله سبحانه وتعالى عنك بسبب عملك هذا، والجزاء كما قلنا من جنس العمل. لكن هذه الأعمال الصالحة لا بد من أن يبتغي الإنسان فيها وجه الله سبحانه وتعالى، أما إذا فرج كربة مكروب وهو يقصد مدحة الناس أو يقصد تحصيل الثناء أو يقصد تحصيل غرض من أغراض الدنيا، فهذه ليست لله، ليست لله، وحصل غرضها في الدنيا، إذا مدحه الناس أو حصل غرضه في الدنيا حصل له ما أراد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن إذا قصد بهذا القيام بحق الأخوة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، فإن الله يكافئه بما هو أفضل بأن يفرج عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أسباب الستر السابقة التي ذكرت في الحديث المتقدم، أن الله سبحانه وتعالى يدني عبده المؤمن، يدني عليه كنفه ويستره، لماذا؟ لأنه قدم، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، يستر عليه أن لا يفضحه بذنوبه، أن لا يفضحه على رؤوس الأشهاد، أن يكشف هذه الذنوب التي لم يطلع عليها الخلق إذا ظهرت في يوم القيامة افتضح بها على رؤوس الأشهاد. لكن إذا ستر على المسلمين في الدنيا ستر الله عليه في يوم القيامة. وهذا الكلام هو الأصل، الأصل أن تستر على أخيك المسلم سيئته وذنبه مع القيام بمناصحته ومع القيام بتذكيره. إذا رأيته لا يصلي أو رأيته يفعل بعض المعاصي ويسرها واطلعت عليها فإنه يجب عليك أن تستره وأن تنصحه، أن تذكره بالله وأن تديم هذا التذكير. فإذا رأيت منه تماديا فإن عليك أن تزيد في تذكيره وأن تهدده، لأن تقول له إن لم تفعل، إن لم ترتدع فسأذكر هذا للناس، سأذكر هذا لولاة الأمر إلى من يعنيهم الأمر لعله أن يرتدع. ولكن عليك أن تداوم مناصحته. لكن إذا كانت هذه الجنة